إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نبقى وإياكم مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي الذي يتلو علينا من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت بذي قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا